ولعفوك مؤملون، ولعفوك مؤملون، ولرحمتك طالبون، ولرحمتك طالبون، وفي جنتك راغبون، ومن عذابك خائفون، ومن عذابك خائفون. اللهم إنا نسألك عظيم عفوك الذي عفوت به عن الخاطئين، اللهم لك وقفنا، اللهم لك وقفنا، ولرحمتك تعرضنا، ولعفوك سألنا، ولبابك قرعنا. اللهم فارحم ضعفنا، اللهم ارحم ضعفنا، اللهم ارحم ضعفنا، وارحم خشوعنا، وارحم خضوعنا، وارحم وقوفنا، واجبر قلوبنا، وكفر سيئاتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. إلهنا إلهنا، وقف السائلون ببابك، ولاذ الفقراء بجنابك، وأطرق العصاة من هيبة جنابك. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين. يا عظيم العفو، يا عظيم العفو، يا واسع المغفرة، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة، يا صاحب كل نجوى، يا منتهى كل شكوى، يا ربنا، يا خالقنا، يا مولانا، يا سيدنا، نسألك يا الله، نسألك يا الله، نسألك يا الله أن تعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وذوي قرابتنا من النار. يا أكرم من رجي، يا أكرم من رجي، يا أعظم من دعي، يا أعظم من دعي. إلهنا، أنت ملاذنا وأنت عياذنا، لا ترد دعاءنا، ولا تخيب رجاءنا، ولا تصرف وجهك الكريم عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن وفق لقيام ليلة القدر، اللهم اجعلنا ممن وفق لقيام ليلة القدر، اللهم اجعلنا ممن وفق لقيام ليلة القدر. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور، وسعي مشكور، وعمل صالح مبرور. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين برحمتك يا ربنا. اللهم وفق ولي عهده لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم واجعله هاديا مهديا، اللهم اجعله هاديا مهديا، اللهم اجعل بيعته بركة على دينه ووطنه وشعبه، والإسلام والإسلام والمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويعادون أولياءك، واجعل عليهم عذابك ورجزك إله الحق يا رب العالمين. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزم أعداء المسلمين، اهزم أعداء المسلمين، اهزم اليهود الغاصبين والصهاينة الغادرين، اهزم أعداء أهل السنة والجماعة يا قوي يا عزيز يا رب العالمين. اللهم كن للمستضعفين والمظلومين والمضطهدين والمشردين واللاجئين، اللهم كن لهم، اللهم كن لهم ناصرا ومعينا ومؤيدا وظهيرا، بدل خوفهم أمنا وشتاتهم سكنا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار. يا فارج الهموم، يا فارج الهموم، يا كاشف الغموم، فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحمهم برحمتك الواسعة يا رب العالمين، اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، اللهم اهد شبابنا واهد نساءنا واهد فتياتنا وقهم شر الشياطين وشر نزغات الشياطين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إلهنا دعوناك فلا تردنا خائبين، دعوناك فلا تردنا خائبين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.